شبكة الإمام الآجري تقدم لكم تسجيلاً للدرس الثاني من دروس أصول رواية ورش عن نافع لفضيلة الدكتور أبي إسماعيل إبراهيم بن محمد كشيدان المشرف على معهد الإمام الآجري لتحفيظ وإقراء القرآن الكريم. تم تسجيل هذا الدرس يوم الأربعاء 24 ذي القعدة 36,400 هجرية. والآن مع الدرس. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة. ليلة الخميس من شهر ذي القعدة نلتقي وإياكم ونتدارس ما يتعلق بعلوم القرآن الكريم وعلى مائدة القرآن الكريم. نتدارس في هذه الليلة علما من أعلام القراءات، مع بيان أصوله التي أخذها عن أسلافه وعن شيخه رحم الله الجميع، إنه الإمام ورش أحد القراء المعروفين الذين رأوا القراءة لنا عن إمام عظيم وعلم جليل، إنه الإمام نافع. وقبل الشروع في بيان أصول رواية ورش رحمه الله تعالى، يطيب لنا أن نعرف بشيخه قبل أن نعرف به وبأصول روايته، وإن شيخه الذي أخذ عنه أصول روايته الإمام نافع رحمه الله تعالى. الإمام أبو رويد نافع بن عبد الرحمن المقرئ المدني، ولد رحمه الله تعالى في حدود سنة 70 للهجرة النبوية، فهو من التابعين. نشأ هذا الإمام مع أعلام، ونشأ في أفضل القرون، قرن الصحابة رضي الله عنهم، نال من علمهم وتفقه بهم وأخذ عنهم القرآن الكريم، فأما الكريم السري في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا عيسى ثم عثمان ورسوهم بصحبة راويهم مبرد. هذا الإمام أخذ القراءة عرضا عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبي جعفر قارئ المدينة الأول، وعن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعن غيرهم قد ورد عنه أنه قال قرأت على 70 من التابعين، فهو إمام جليل وإمام فاضل. ومن تلاميذه الذين رأوا القراءة عنه الإمام قالون عيسى بن مينا وعثمان بن سعيد الملقب بورش، فأما الكريم السري في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثر. وغيرهم من الرواة، وقد أثنى العلماء على الإمام نادر الذي هو شيخ الإمام ورش رحمه الله تعالى، قال ليث بن سعد هو إمام الناس في القراءة بالمدينة، يعني الإمام نافع. وقال يحيى بن معين وثقة، وقال أبو حاتم وصدوق، وقال عنه الذهبي وثقه غير واحد وليس له رواية في الكتب الستة. وتوفي هذا الإمام سنة 69 و100 للهجرة النبوية. هذا هو شيخ الإمام ورش، فإن لورش أو فإن لنافع فضلا مع الله عز وجل للإمام ورش رحمه الله تعالى. وننتقل الآن إلى ما نحن بصدده، أنا وهو الإمام ورش وأصول روايته رحمه الله تعالى. الإمام ورش الطين. المناقب بورش. الإفريقي مولى آل الزبير بن عوام رضي الله عنه. قيل إن أصله من القيروان من ناحية إفريقية، فهو من بلاد المغرب. ويكنى بأبي سعيد، وقيل أبو القاسم، وقيل أبو عمرو، ولكن الكنية المشهورة هي أبو سعيد. ولقبه نابع شيخه بورش لشدة بياضه، والورش هو لبن يصنع، وكما تعلمون اللبن أبيض. وقيل لقبه بطائر اسمه ورشان، ثم خفف ورشان ورشان ورشان حتى صير ورش، صرفت الألف والنون فقيل ورش. وكان يقول نافع أستاذي سماني به، أي ورش. وقيل إن نافعا رحمه الله تعالى لقبه بالورشان، لأنه كان على قصره يلبس ثيابا قصارا، وكان إذا مشى بدت رجلاه مع اختلاف ألوانه. فكان نافع يقول: هذه يا ورشان، واقرأ يا ورشان، وأين الورشان؟ ثم خفف فقيل ورش. هذا الإمام ولد في 102 للهجرة، سنة 10 و100، في أيام هشام بن عبد الملك. وكان أشقر أزرق ربعة ثمينة قصير الثياب، وكان مجتهدا ماهرا بالعربية، انتهت إليه رئاسة الإقراء. في شهر واحد في سنة 55 و100 للهجرة النبوية، في أيام المنصور رحم الله الجميع. واشتغل بالقراءة والعربية، فمر فيهما قال أبو يعقوب: لكل حد وفره. وذلك لما أراده وثقة الناس به، فهو لم يجلس للإقراء إلا بعد أن صار ماهرا ضابطا داريا بما يقول. ومن تلاميذه الذين أخذوا عنه القراءة أو الرواية أحمد بن صالح، فهذا التلميذ كان مقرئا عن أحمد بن صالح، وكان محدثا. قال عن الذهبي: وقد كان أحمد بن صالح من جلة المقرئين. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله: أخذ القراءة عرضا وسماع عن ورش وقالوا. ومن تلاميذ الإمام ورش أيضا داود ابن أبي طيبة ويوسف الأزرق أبو يعقوب، وهو أحد طرق ورش، وهي طريق الشاطبية. قالوا رواية ورش من طريق الأزرق، وهي الطريق التي اختارها الشاطبي في كتابه حفظ الأماني. يوسف الأزرق أبو يعقوب كان من تلاميذ الإمام ورش. ومن تلاميذه أيضا عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم، وهو من جلة أصحابه المتصدرين. ومن وقته، أي من وقت عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم، اعتمد أهل الأندلس على رواية ورش. فمن قبل لم يعرفوا رواية ورش، ولم تكن منتشرة هناك، وإنما حدث اعتماد رواية ورش عندما تصدر لإقراء عبد الصمد بن عبد الرحمن بن قاسم. ومن تلاميذ الإمام ورش أيضا يونس بن عبد الأعلى، يقول عنه الرازي: أبو حاتم الرازي: قدمت مصر فلقيت أبا الطاهر ابن السراج، فقال لي: كم لك هنا؟ قلت: شهرا. قال: لقيت يونس أبا موسى؟ قال: قلت: لا. فأنكر ذلك علي وجعل يعظم من شأني. وقال أبو حاتم الرازي: هو ثقة ورفع من شأني. انظروا إلى هذا الإمام كيف يحث الناس وطلاب العلم على المشايخ، ينفعهم بالمشايخ افتقار. يقول له: إن يونس ابن عبد الأعلى عندكم ولم تلتق به ولم تجتمع به وهو إمام عظيم، فكيف يذهب عنك هذا العلم وما يحمله من علم؟ فأنكر عليه. من شيخ أن لديه علما وكان ثقة ضابطا معلوما ومشهورا بالسنة وبالعلم وحسن الاعتقاد، أن ينفعوا الناس بالاستفادة منه. ومن تلاميذ الإمام ورش أيضا عمرو بن بشار أبو الفضل، وكذلك محمد بن وضاع ابن هشام بن عبد الملك الأندلسي القرطبي. ومن تلاميذ الإمام ورش أيضا عامر بن سعد الفرسي وغيرهم. ننتقل الآن إلى أصول الإمام ورش. ثلاث أصول بنى عليها روايتان، وهذه الأصول لم تكن بدعة، وإنما نقلها عن شيخه الإمام نافع، والإمام نافع نقلها عن التابعين الذين قرأ وأخذ عليهم قراءة، والتابعون نقلوها عن الصحابة، والصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه السلام، وجبريل رب العزة سبحانه وتعالى. ومن الأصول المهمة التي ينبغي بل يجب ممن يريد أن يتعلم رواية ورش تعلمها الاستعاذة والبسملة والمدود، سواء أكان مد بدل أو مد منفصل أو متصل أو لين أو نحو ذلك. الاستعاذة والبسملة والمدود بجميع أنواعها وميم الجمع أو ميم الجميع وهاء الكناية أو هاء الضمير وباقي الرموز أو الهمزات، الهمز المفرد والهمزتان من كلمة ومن كلمتين متفقتان أو مختلفتان، وباب ومن الأصول أيضا الفتح والإمالة، ومن الأصول أيضا الإبغام، إبغام دال قد وتاء التأنيث وغير ذلك من أنواع الإبغام التي سنبينها إن شاء الله تعالى. ومن الأصول أيضا ياءات الإضافة وياءات الزوائد، ومن الأصول أيضا الوقف على مرسوم الخط، ومن الأصول أيضا باب الروض والإشماع وغير ذلك من الأصول. ولعل هذه معظمها أو أهمها إن لم أنسى بعضا منها، ولكن إن شاء الله تعالى سوف نأتي أو نمر عليها بابا بابا ونفصلها تفصيلا وافيا شافيا. اللهم يسر. نشرع الآن في الأصل الأول وهو الاستعاذة. الأصول هي جمع أصل، جمع تكسير، أصل وأصل وأصل أصول، والأصل هو الأساس وهو القاعدة وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك أصل البيت أو أس البيت أي قواعده كما قال سبحانه: وإذ جعلنا البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والأصل قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. ومن الأصول المعنى الحسية قواعد البيت، قواعد الدار. ومن الأصول المعنوية، وهي حقيقة أيضا، أصول هذه الرواية أو هذه القراءة التي سنبينها. الأصل الأول هو الاستعاذة، والحديث عن هذا الأصل سيكون في 5 محاور. معنى الاستعاذة وصيغة الاستعاذة وحكم الاستعاذة ومحل الاستعاذة وأوجه الاستعاذة. وقبل الحديث عن هذه المحاور أو عن هذا الأصل، أذكركم بقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الاستعاذة، حيث قال: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى بالنحل يسرا وإن تزد بربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبطل مجملا. وفيه مقال في الأصول: فروعه فلا بعد منها باثقا ومضللا، وإخفاؤه فصل. أباه عاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعلى. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، مسجلا أي مطلقا لجميع القراء، استعاذة لجميع القراء في جميع القرآن، في جميع القرآن. لا يخص ذلك بقارئ دون غيره، ولا بسورة، ولا بحزب، ولا بآية دون باقي السور والأحزاب والآيات، مطلقا استعاذة. معنى الاستعاذة، الاستعاذة هكذا، الاستعاذة همزة وصل. وبعض الناس يقول الاستعاذة، وهذا خطأ صرفي، لأن الاستعاذة مصدر سداسي، والمصدر السداسي همزته همزة وصل. مصدر السداسي والخماسي وأمرهما استعن. كذلك أمر الثلاثي نحو اركع، همزته همزة وصل، يقال الاستعاذة أو الاستعاذة. وإن كنت الاستعاذة أو الاستعاذة، ومن الخطأ أن يقال الاستعاذة بتحقيق الهمزة، همزة القطع، همزة الوصل، فهذا لحن قبيح. الاستعاذة هي مصدر استعاذ، يستعيذ استعاذة، مصدر سداسي. سداسي كيف نعرف ذلك؟ عد حروف الكلمة فتجدها 6. استعاذة مصدر، والمصدر السداسي همزته همزة وصل. الاستعاذة من استعان يستعيذ، استعاذة، ومعناه طلب الإعادة من الله تعالى، والعوذة والمعاذاة والتعويذ كله بمعنى، أي بمعنى واحد. ويقال أعوذ بالله منك، أي أعوذ بالله منك. يقال معاذ الله. إذا الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله من شر كل ذي شر. والعيادة أيها الإخوة، العيادة بالذال المعجمة، وليس العيادة، العيادة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيبون عظما أنت جابره. وقولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيأتي هذا، جملة خبرية. عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه جملة خبرية، يعني ليس فيها أمر، ظاهرها لفظها ليس لا أمر فيها من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فهي إنشائية دعائية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جملة خبرية، معناها الدعاء، أي اللهم أعذني، فهي خبرية لفظة إنشائية معنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان كل الناس تعرفه، الشيطان مخلوق من نار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. الشيطان من شطنة إذا بعد عن الخير، قال تعالى: قال أنا خير منه خلقتني من نار، هذا إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الشيطان من شطن إذا بعد عن الخير، ويقال شطنت داره، أي بعد، وبئر شطون، أي بعيدة القعر. ويقال للحبل الشطن، لماذا؟ سمي به لبعد طرفيه وارتداده. وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق. وقيل إن الشيطان مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك. فعلى هذا القول إن النون زائدة، وعلى القول الأول إذا كان الشيطان من شطنة، النون أصلية، شطنة فعل، وشاط إذا احترق لأنه مخلوق من نار. ويرد على هذا القول، على أن النون زائدة، أن العرب تقول تشيطن فلان، تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشياطين، فهذا فيه بيان أنه من شطرة، ولو كان من شاطة لقالوا تشيط. ومن العلماء من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مقروض عن الخير كله، كما قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأصل الرجم الرمي بأحجار بالحجارة، والرجم اللعن والطرد والشتم. فالشيطان رجيم ملعون، لعنه الله كما قال سبحانه لعنه الله. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس وغير ذلك من الشرور، ولكن الأول هو الأشهر. والخلاصة في معنى الاستعاذة في قولك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم، أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر الله سبحانه بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يؤثر فيه جميل، فهو شرير ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهذا المعنى جاء في ثلاث آيات من القرآن، من ذلك قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر، وقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال سبحانه: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن على القارئ إذا استعاذ وأراد أن يقرأ القرآن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم متدبرا لمعناها، معتمدا بقلبه على الله عز وجل في صرفه عنه، مجتهدا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو معنى الاستعاذة، ومعرفة معناها مطلوب. فمن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه اللغو والرفث، وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله عز وجل، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان. المحور الثاني صيغة الاستعانة. صيغتها فيما يظهر والله أعلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وهي أحسن الصيغ. وهناك صيغ أخرى بينها العلماء، بعضها مبني على أحاديث ضعيفة، وبعضها مأخوذ من عموم من الأدلة العامة، وبعضها مستنبط من القواعد المحكمة الشرعية. ولكن الصيغة التي صح بها الأثر وأحسن الصيغ، وهناك صيغ أخرى سوف يأتي بيانها وهي صحيحة أيضا ووردت في السنة. الصيغة المشهورة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وهي كما عند أبي داود رحمه الله في أبواب استفتاح الصلاة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله، وهو محل الشاهد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهمز الشيطان همزه الجنون، أو الموتة التي تأخذ ابن آدم صاحب المس عندما يصاب بالمس، عندما يخنقه الشيطان وهي الخنق، هذا هو جنونه. ونفخه الكبرياء الكبر، ونفثه الشعر. ومن الصيغ المشهورة على ألسنة القراء، بل على ألسنة معظم الناس، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الصيغة مأخوذة من آية النحل، قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الصيغة المشهورة، ولكن كما قلنا الأحسن أن يزيد اللسان معها من نفخه وهمزه ونفخه. لذلك قال الشاطبي: على ما أتى إذا ما أردت الدار تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. ومن الصيغ أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. وهذه الصيغة خرج ابن حبان في صحيحه عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. ومعنى قول الشاطبي رحمه الله تعالى: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، أي إن تزد ربك تنزيها تنزه المولى سبحانه وتعالى عن النقائص عما لا يليق به سبحانه وتعالى. ربنا خالقنا ومعبودنا له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، أي تزد لربك تنزيها فلست منسوبا إلى الجهل، لأن ذلك كله صواب ومروي وصح به الأثر. لذلك قال: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبطل مجملا. معنى ذلك أن بعض القراء ذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثارا لم يزد لفظها على ما أتى في النحل، يعني صيغ مختصرة قصيرة، ولكن هذه الصيغ ضعيفة. لذلك قال: ولو صح هذا النقل لم يبطل مجملا، ولم يصح هذه الصيغ المختصرة القصيرة كقوله أعوذ بالله، يقول أعوذ بالله ثم يقرأ، أو أعوذ بالرحمن ثم يقرأ، أعوذ بالله من الشيطان ثم يقرأ. فنقول: بل صحت آثار على خلاف ما جاء في سورة النحل. آية النحل جاءت مجملة، لفظ مجمل فيحتاج إلى بيان، وقد بين ذلك السنة، بينت السنة ذلك. فالآية مجملة ليس فيها بيان صفة الاستعاذة، فماذا نعمل؟ نرجع إلى السنة، نرجع بذلك إلى السنة، ومما صح بالسنة، مما صح بالسنة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومما صح أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. وعلى افتراض صحة الآثار وهي لم تصح، فآية النحل لا تقتضي إلا طلب أن يستعيذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم، فبأي لفظ صحيح قرأ به القارئ صح فعله وحصل المقصود، والله أعلم. ولعل بهذا القدر نكتفي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.